ربنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع تقبل منا يا ارحم الراحمين. فإذا زيدا ضرب عمرو فإذا زيد احنا المعمول يجي ومسك فإذا قد ضرب زيد معمول فإذا زيد قد ضرب المعمول زيد لما ما بيقولوا قد ضرب ولا بيفسر لا نفسر يعني انها ما بلا تشكيل المحذوف انه قد ما شاء الله فإذا ضرب زيد قد عمرو لا فإذا زيد ضرب عمرو مش ان المفروض اذا جينا على المفروض انك لا تحط المفسر الا اذا كان اذا بعد ما تعبت كان مذكور لعك في المفسر ما شاء الله ناهي خلاص ضربه لانك قد مبدا في الله ما هو ذاك قد ما لو اثرا فاذا قد ضرب زيدا عمرو حدث ان ضرب ولا قد ضربه ورجع الى فاذا زيدا عمرو قال معه بان هل كان ضربه وبعد كيف فكر؟ كيف الناس هكذا؟ ما تقول ان حدا ورجع فسره؟ ما بقى اللاعب ما يحتاج واحد يذكرهم جمعه. ما تقول اذا قد قام زيد وقمت. فإذا ضرب زيدا عمرو انت تقدم الشر يعني الكره يعني الفضيحه ها انا هذا هو كم ما ادري يعني انا استفهام يا لا يحتاج يا ابو عمرو ما ادري ان استفهام هنا هذا الطرف قال لي شنو قالوا كذا هم قالوا من أدير استفهامي يعني أدوات الاستفهام ضروري تفجرها يبين من أول اليوم تستفهم ولا لا هذا يبين شنو طالع شنو طالع قد طو على ثلاثة جاي جاي الظاهر الذي وجهه قال والظاهر أبقى يسنه بأي شيء إنها لم تنح قال والظاهر لا قال يمكن أن تنعمل مطلع يقول أبو الحسن كان يمكن أن تنعمل مطلع ما هو قال كذا قطع على ثلاثة جاوجين أحد وأن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى وهذه بفتح الكاف وتشديد الطاء مضمومة في أقصى اللغات وتختص بالنفي فيقال ما فعلته قط والعامة يقولون يعني يقول الله قط لا يهني ذلك النوع يوقف والعامة يقولون لا أفعله قط ها؟ قطو كان قال بفتح القاف وتشطاء مضمومة في أفضح اللغات ايوه بس حين يوقف واحد يسكن قطو عم يسكنوا كما وقفوا ما عظم فيها واسكن ما عدي يسكنوا انه لو وقف انه يقوم بيد الله ما هذا هو قال والعامة يقولون لا أفعله قط قط وهو لحن هذه ما هم يعوينا الناس لا ما هو ذاك اليوم لا بعد ذاك اليوم يعني ما عاد على اللغة ما عاد على الفرقة حين مستقبل أفعله ماذا فعلت؟ إيه هذا السبب قال الاستغراق ما مضى الحين يقول لا أفعله قط قال غلط ما بيقول لا أفعله قال ما من مثلا ما فعلته قط هي عكس عوض أو لا لا لا تقول ما فعلته يقول لا أفعله عوض ما تقول ما فعلته عوض يقول لا لن أفعله عوض أو لا أفعل وعود المستقبل. إنك كيف الماضي يقول ما فعلت. قطو. يقولون أنا فعل قال واشتقاقه من قطعته أي قطعته ومعنى ما فعلته قطو ما فعلته في من قطع من عمري. يعني في من قطع. قطع. قطع يعني لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال سموها قطع يعني في الماضي ثم الماضي قط لأنه منقطع قط يعني فيها معنى القط واضح وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت إلى الآن قال لك لا يا أمه معنى من إلى الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يعني بيقول العرب كذا ولا من حين خلق سلم الآن حين قال قط يعني فيما مضى من الزمن بدا معناها قال كذا والله قال واضح ما بنحتاج من حين خلق سلم ما فعلت قط ما فعلت ما فعلت ما اشتي من حين خلق ما فعلت وانه ما قبل خلقت اني فعلته من الآن عزيز من الآن ما فعلته وبس ما قد حصل فعل منه معنا بحيث من وإلى ولا أبد وإلى قال كذا شيء ها؟ قال ما فعلته أنت من أوله إلى آخره. قال كذا نستغرق بيصبر. قال كذا إلى آخره. يعني كل طول عليه. قال كذا قيده من دوقة. من هذه قيده؟ المعنى. أيوه أنا ما بعرف. المعنى مزح. يلا سأبره. هذا قال مبني الجلمة أنه يتضمن معنى مذوي هذا بلاك تدوروا العلة اللي هي البناء ولا ما بيتلحم واحد من إلى ما بيتلحم واحد للمعنى أصلا ما فعلته ما بيتسوي السبب يعني من حين خلقني لما قال وقت قال ايش هذا اللي قلت لي واضح وعلى حركة اللي ألا يسقي ساكنان بناء الحركة والأفل إن الأفل تسكن ها ما أدري هذا ماشي مبني على الضم لا تقول كف ليش بناء على الضم يا لا تقول كف وقد تقول ليش بناء على الضم ما بناء على السكون والأفل يعني سكنا قال لي ألا يسقي ساكنان الطاعة الأولى والثانية الطاعة الثانية إيه بس ما بلا قلت لكم حين يوقف واحد مدري ليش المبني على الضم يوقف عليه بالضم أقول من قبل من قبل لا أقول من قبل لا أقول من قبل لا أقول من قبل أنا عبد الحميد قاعد أني إذا وقف على واحد على حرف أنا متكلم أقول مراعن مراعن امسوف ولا عدد ذلك المعنى بس المعاني حقك هون بيت خليها بي ضمها انت اسألك على معنى وانتك ايه هلا قولي حين يقول قام احمد الله رب العالمين كما وقف واحد قال ولا عايز اني يذكر واحد انك يقول قام احمد سايبين اذا قاعد اخلع وقف قالوا خلي وقف واحد يسكن وقد تتبع وقام وطاع وقد تتبع وقام وطاع وبالضمي يعني هبوا الطامن الألقام الثلاثة يقولوا قط كانت الضمة قطوا يعني وكانت الضمة تشبيهم بالغاز ليش اختاروا ليش بنوا على الضمة جل اسكات ساكنين على الحركة وليش اختاروا الضمة بالذات قال لي تشبيهم بالغاز هاي ما يبنوا على الضمة كيف بنوا هذه ها ما فيها من كان يقولوا ضمة تشبيه بالغاز لا شبه بالغاية في وش؟ لا لا ما مالي يجيبها حالي ذنبهم هالي ذنبهم هالي هاي ابنها هالي لا ما مالي تشبه تشبه وقد تكسروا على ثلاثة ساكنين يقولوا قط طيب وقد تشبع قابه طاعه بالضم قط، وقد تخفف طاعه مع ضمها أو إسكانها قط، لا قط قط. وقد تشبع قابه طاعه يعني فقط قط فقط طاعه لا الفاء يعني أولا ثم الفاء ثانيه نعم فسر الحاشية إنها فقط قال إنها ما فسرها ما فقط إن الفاء كفاء طاعه يعني فقط قول هاي شيء ثاني خلينا انا ما اقول قاطع بس ما بالاول كلمه بدون ما بعض الزح مكتوب وقت تسبع وقابه وطاع اي صحيح هذا يعني اولا احنا ماشي بالفعل الاول انا يقول فعلا هذا بعض الزح ما لا يشتي ها يشتي قلت لك عن احسن يزح قابه وطاع قالوا كاف حتى اللغة انك تقول قطو قال والثاني هذا الاول ان تكون ظرف زمان والثاني ان تكون بمعنى عزم كلها عزمة صح وهذه مفتوحة القاف ساكنة الطاء قط وقالوا قطي قطي يعني انا قطي يعني حسي وقط زي قطي قطي قطي وقطك وقط زي درهم أنا قال حسي حسبك وحسبي زي درهم أول إلا باشي قالوا حسن دين لهم إلا أنها مبنية لأنها موضعة على حرفين وحسن معربة هاي كان حي أبوها هاي مبنية يبلا أنا على قاعد الحسن تقول معربة السلام عليكم الله يا سهلا وي معنى حسب حسب يعني اسمي يعني حسب حسبك يعني قطني قطي درهم يعني سيني درهم ما بلا انه مدري ليش ما بلا من وقع على عبره وكان عم ابني لا ضرر قال الله قال والثالث ان تكون اسم فعل بمعنى يكفي هذا النقل ايش الوجه الثالث طيب قال قطني بنون الوقاية كما يقال يكفي كما يقال يكفي لا نعرف تجد نون الوقاية على وجه الثاني حفظ لي بنا على السكون كما يجد في رد ومن وعن كذلك عجيب ما هو يعني ما يعني بس ما لازم ها سكون الطاعي في الغداء ما الفعل في حد ما ضروري كيف لكن ايش؟ كيف لكن الطاعة قضية ابي عندك الجيل يحتفروا ما لابد ما قد زيدي يعني ما يمشي لا ما نزل بها كب زيدين درهم ما تكلم الطاعة لا بس قاعد على العين كل فقط وجه الثالث ايوه لا لا زايد ما نعقد كلمة ثانية زايدة زايدة لازم ايوه فقط كلمة ثانية لا هي لا لا هي زي ما ما هي لا لا ما معنى ثانية معنى حرف فقط فقط فقط معنى حرف ما شيء هذا يقول أنا هذا أنا حس ها؟ قالنا أن الماء يشغل ما أخذت درهم فقط ما أخذت درهم فقط أي أخذت أكثر من درهم وهذه التي تأتي بعد الماء ولا تقلل الماء معلولة يعني ما أخذت درهم فقط أسوي أخذت درهم فقط أسوي أخذت درهم فقط أخذت درهم فقط أخذت درهم فقط أخذت درهم فقط أخذت درهم فقط هذه هي المعنى حسب والذي معنى عزيز مثال وأدي قاعدها يعني أزعى هذه قاعدها على الوجه الثاني إذا عندك أنا أقوم بمعنى الوجه الثاني أي ايوه ما هذا لا احد يعني عندك المعنى صح قال اذا لازم عنده هذا كان سحب معي كان يعني افضل الجواب لان السحب قال انها اذهب قال قال عندي انا انا قال لا هي انا صعب ما عندي لا غير فيها لا ما بشي ده ما بدي يعني فاز بس حين أقول يعني بكتر همان فقط يعني بكتبين يعني أقول لا تأخذ در همان فقط يعني لا تكتبين همان فقط يعني لا تكتبين همان فقط همان فقط همان فقط همان فقط همان قال ما أخذ در همان فقط يعني ما اكتبيته ما أخذ در همان فاكتبيته بي يا ما انا فكرت ايه ده قال واستعجل بس قال حرف الكاف الكاف المفرده في الجاره وغيرها والجاره حرف ها والجاره حرف واسم والحرف له خمسة معان احدها التشبيه ونحو زيد كالاسد هذا جاره فمعناه تشبيه والثاني التعليل اثبت ذلك قوم ونفاه الاكثرون وقيد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف مكفوفة بماء حكاية بماء كحكاية سيبويك كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه الفهنة زايدة يعني كما أنه لا يعلم تجاوز الله عنه قال يعني لأنه لا يعلم تجاوز الله عنه كيف المعنى؟ كل الناجين وضعك ذلك التعليم ليش يقول وين؟ ايوه لكن ما فهمنا مثلا من احنا مثل ما أنه مثل ما أنه كيف وش يعني مثل ما أنه لا يعلم تجاوز الله عنه لكن وش المعنى مثل أن مثل ما أنه لا يعلم تجاوز الله عنه مثل ما أنه لا يعلم ما مثل يعني معنى ثاني قال مثل ما أنه ما بيعلم تجاوز الله عنه أم لا يقول مثل ما أنه لا يعلم لم يعلم لا ما أعلم مثل ما أنك لم تعلم لا معلم لكن مثل ما أنك لم تعلم فهب لك كذا لا سأعطيك كذا مثل ما أنك لم ما اعتبر الترتيب بمعنى التشبيه إلا هذا القدرية قال كما أنه لا أعلم تجاوز الله عنه واضح والحج جوازه في المجردة من ماء الحين قال إن بعضهم يجوز للتعليل بإيش بقدر أن يكون هناك ماء خاصة والحج جوازه في المجردة من ماء نحوي كأنه لا يفلح ليش لا يفلح الكلام قال معناه وي لأنه لا يفلح عجيب إن ما يصبروا دور الآش الكلام وي يعني أعجب قال كأنه يعني لأنه الكاف معناه التعليل لأنه أعجب لأنه لا يفلح الكاف يتعجب حين ما يصبر الكفار قال كذا يا هذا الحين وضعه في شيء أي أعجب لعدم فلاحهم أعجب لأنهم لم يفلحوا هذا كلامه ما يقول وما يصبر كأنه التشبيهية وما فيها عجب كأنه لا يفلح لأن يعني كأنه لا أعجب من هذا كأنه ما من تعجب كأن ذا ما من تعجب هذا ما يعني يبين لك رجلك تعجب كأن ذا ما هنا بعدين كأنه مثل من كأنهم لن ينتفعوا كأن زيدا لن يقوم عاد يقول اصبروا كذا ماذا معك فيها كأن زيدا لن يقوم يعني لأن زيدا يعني أحد رجال أحد هو عندك أوضح في التعليم كأن زيدا لن أنا أقول لأن كلامك يعني لم تقرا الدرس أنا أعتبر لي أنا أعتبر لي أنا أعتبر لي أنا أعتبر لي أنا لا ما حين تقول كأن زيدا لم يقوم لا حين كأن زيدا لم يقوم بعض المرات يعني تتحجب حين كان وكأنه لم يقوم أو كأنه لم يقوم لا أنا في دور كان زيدا لم يقوم لا كأن زيدا لم يقوم يعني صورة تقول نمام ايوه كأنهم للمهلة يعني بيراح حالتهم كأنهم معدل تائدين ولا تائدين نائم كأنك لن تفلح يعني شفها بذي مهم ما بقول كأنك لن تقوم كأنك لن تأتي كأنك لا يعني صورة تقول أنك ما من تابر فيك هذا أنه ما هو جاهز كأنك صورة غير قال أي عجب لعدم البلاحهم قال وفي المقرونة في ماء الزائدة كما في المثال قال ما هو ما بالله إذا هي مقرونة ماء الكافة قال إيش بالمجردة وفي المقرونة بماء الزائدة كما في المثال وهي كافة طبعا لا المثال وبما المصدرية اشتيوا ماء سواء هي كافة ولا مصدرية ظاهر وما هو ظاهر وبما المصدرية نعم كما أرسلنا فيكم والشيعة كما أرسلنا فيكم وإيش؟ وإيش؟ ها؟ تذكروني لا لا كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني يعني كما أرسلنا فيكم رسولا يعني لأن أرسلنا فيكم رسولا اذكروني والفاجئ زايدة قال الأخبي أي لأجل إرسالي فيكم رسولا منكم فاذكروني واضح زايدة. يعني اذكروني وش يعني لأني أرسلت فيكم رسولا فاذكروني لأجل إرسالي لكم معكم ما يشي يذكروني لأني أرسلت فيه رسول هذا يعني نفهم قال الأخي أي لأجل أرسالي فيكم رسول ما تذكرون هو ظهركم إيسا وظهر الله تعالى مثل ما أرسلت أسمعوا دالحين قال اذكروني لأني أرسلت فيه لا تبلغ اذكروني لأني أرسلت فيه رسول ايوه اين ارسلت اليهم رسول اذكروا اذكروا عليهم معاكي اذكروا اسمع هذا الحين كما ارسلنا فيكم رسولا فاذكروني قلنا معناها يا يحيى كما ارسلنا فيكم رسولا فاذكروني يعني كما ارسلنا فيكم رسولا اذكروني كالكاف يعني التعليم لان ارسلنا فيكم رسولا فاذكروني الكاف قلنا زايدة معناها يعني لان ارسلت اذكروني قال وهو ظاهر بقوله تعالى واذكروه كما هداكم هنا عدم التعليل هنا واذكروه كما هداكم يعني ايش لان هداكم او لهدايته هنا ليش بها ظاهر وبها ما هو ظاهر ليش لجل الفاء حين هناك عبد يحتاج فيها زايدة ونقولها زايدة يقول اذكروني كما ارسلنا فيكم رسولا جعل تذكروني كما ارسلنا فيكم رسولا اذكروني وعجاب بعضهم لأنه من وضع الخاص موضع العام إذ الذكر والهداية يشتركان في أمر واحد وهو الإحسان فإذا من ذلك كذا هو إيش وتشبيه قالوا بعضهم على وتشبيه قال كان يقول التشبيه يعني اذكروه كما هداه قال هنا قالوا بعضهم ما هو قال اذكروه لأن هداكم معناها كذا اذكروه لهدايتكم للإحسان قالوا بعضهم هلا أن التشبيه قالوا وش يعني يذكروه مثل ما هداهم وش دخل الذكر بالأهداف التشبيه يجيب الشيء مشابه كيف قال هذا أن يجيب معنى يجيب له معنى مشترك بين الذكر والهداية يعني بيصبر أقول قم كما قمت اقرع كما قرأت ما تقول ذاكر كما إيش كما شربت ولا قال هنا بيصبر يجيب الشيء مشترك بينهم حين يقول اذكروه كما هداكم وها جوا ما جوا المعنى ايش؟ الاحسن مثلا اذكروه يعني احسنوا كما احسن احسنوا كما احسن واضح؟ قال جوا المعنى كذا وجاوا سافر احسنوا بالذكر كما احسن بالهدايه يا معنى كذا قال انه من وضع الخاص موضع العام اذ الذكر والهدايه يشتركان في امر واحد ما هو الاحسن في جيل التشبيه احسن كما احسن قل ما احسنت احسن شبه الذكر بالاحسان ما هو شبه لا شبه قال أحسن كما أحسن قل ما أحسن أحسن ما هو تشبيه الهداية افعل كما بعد وش يعني مثلا ما هوش بيت ما يجيب لك شبه فعلك ما يجيب يعني ما بين بيسموا إذا قال من يجيب يعني ما قصد إنك تفعل فعلي شبه فعلك كما أحسن الله إليك والكافر للتشبيه إذن على هذا الكلام واضح نشتي فيهم جمعا واضح قال ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب أثلك كذا أحسن كما أحسنوا إليه كما أحسن إليه لكن عبر بأحسنوا إليه قال اذكره وبدل ما يقول كما أحسن إليهم قال كما هداكم ليش؟ ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب إيش يبين وإيش الإحسان بأي شيء بس ولا من يقول أحسن كما أظهر على وجه التعليل إيش تمنع هنا قلنا تشبيه أحسن كما أحسن الله إليه فقال بدل ما يقول أحسن بين وإيش تحسن به وإيش قصد تحسن به أن الإحسان عام قال قصد تحسن بالذكر إذن قال اذكروا عبر بذكروا أراد الإحسان بجني يبين لك وش المراد الإحسان بأي شيء وقال كما هداكم بين إيش وش المراد بالإحسان يعني إحساننا هو أيوة. الخاص عن العام الموضع الذكر واحدة نعم قال ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب فالاثنين وما ذكرنا في الآيتين من أن ما مصدرية قاله جماعة وهو الظاهر مطلوب فالثاني مطلوب فالثاني هذا ما قال كما أحسن ليه ما قال كما أحسن يجي لها يبين لك أنك كما هداك يبين وش هو أحسن وش أحسن الله هذا مش معدي مطلوب لا مطلوب وش أحسن به خبرنا وش أحسن به قال هدا وانت وش تحسن به تحسن به ذلك بدل ما يقول أحسن كما أحسن خبر قال مثل كأنه قال أحسن بالذكر كما أحسن بالهداية عبر اختبر قال اذكر مثل ما كما هذا انا شيء اقوى مطلوب ان هذه طلبه مننا هذه طلبه هو الذكر لا ما في شيء اذا عندك طلب ما في شيء طلب منا الشيء احسن ها قصدك شيء قال احسنوا انا شيء الهدايه ما هي مطلوبه هذا يساعد كلمه مطلوب لكن الظاهر في الجمعه ايه هم هو في الجمعه ليش قال ما قال كما عندنا ما المطلوب ما قلنا طلبها ربي المطلوب يعني المقصود لأن المقصود بأحسنه يعني إيش يدخل كما أحسن يعني كما إيش كما هذا والمقصود يعني لا والله نقول بخصوصية المطلوب ثم عدل عن ذلك الإعلام بخصوصية المطلوب يعني المقصود أنا مقصود بالإحسان في الأول الذكر ومقصود بالإحسان الثاني لا يهدى وإن دخل لا المصدر يحسن ها؟ الأول مطلوب ذكر والثاني مطلوب هداية. معنى مطلوب دي مقصود. تبدل معنى كلمة مطلوب معنى مقصود. ما هي مقصودة؟ ما هي مطلوبة منها. أيوه قل ما يجي معنى مطلوب مقصود. نصدر كلامه ولا في الواقع ما هم أبلا في الأول فهم جمعة. يجي ما لأيه؟ يجي ما يعني يجي مغير. أيه بيوضع الخصم وضع العمدين جمعة. وما ذكرناه بالآيتين من أن ما مصدرية قالوا جماعة وهو الظاهر ودعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما أنها كافة. هذا قالوا ما ذكرناه بالمصدرية يعني ما مصدر على التشبيه والتعليل لا بالمصدرية. من ذلك؟ قال ما مصدرية. قال هل قلنا مصدرية؟ قال هذا ما ذكرناه هو على رأي الظهر ما تقول ما مصدرية. لكن لا يخرب المعنى إذا ما إحنا ما ذكرنا. قالوا في إخراج الكافي عما ثبت لها من عمل الزر لغير أي هي كافة، ها؟ فلا نوش عنه. وابن عطية وغيرهما أنها كافة، إن ما كافة. وفي يعني في كلام الزمخشري إخراج الكافي عما ثبت لها من عمل الجر وغير المقتضي. قال فيها أن إحنا بعد عن عملها وتكفى، يعني ما به ما يدعي إلى ذلك. والأصل فيها العمل. إذا جعلنا مصرية بقيت على جرة. إذا جعلنا جرة وزيت على معناها ما كافة. لا لا سهل على اي حال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وطرفك إما جئتنا فاحبسنا كما يحسبوا أن لا واحد تنظر هذا به هو وهم ذا ضخم كما يحسبوا أن لا واحد تنظر قال معنى عينك عين قال يا محمد سن قال وطرفك إما جئتنا فاحبسنه يعني نظرك إذا إن جئتنا فاحبسنه لا تنظر إلينا كما يحسبوا يعني لأن يحسبوا أن لا واحد تنظر قالوا لا يدرونك بأنك تحبنا إن جينا صلاة إذا جينا صلاة ما تحدث نظرك عنا يقولوا يحسبوا أن الهواء حيستنظر أنك تحب حيستنظر لأن حين يروك بتحضر الناس بقى قبل أنك تحمل الزورة يقول لا يظهر أمرنا تشفوا أمرنا فإذا قال وطرفك إما جئتنا يعني إن جئتنا فحدث أنه كما يحسبوا يعني الآن يحسبوا واضح الآن يحسبوا أن الهواء واحد ما هو شعر هذا يحسبوا من سبوي الآن ما يكاي ما يكاي ما عمل لنا بعيد يعني أيه والله دي واحد من معناها كيف لا كيف أنا معناها كيف أنا من بعيد إنك تدور يعني نقولنا يا حد وما حد ما بشي جهد ما إذا قدي ولا جي على الأشكال من قم فيها حرف كيف ليش يا حرف كان إحنا التشبيه والتشبيه بيتبر إذا وكان التشبيه بس برجع للتعليم يقدر بعدها أم لا مثل أم الكافي إذا إحنا نقول لأم وأم لا ما هذي المر بعدها أم ما تقدم معنا التعليم ليش الكاف ما بوضع اللي وقع بعدها ما بلنا هذا استعمال هكذا ما قررها ما قررها استعمال هذا ما حدا بيستعمل من مرة هذا ما بكي كان ما بكي لك ما قررها انتها بس ما هو انه ما بيستعمل وقع لك الجانب كما يحسبوا ان لا واحد تنظر كان فكان فارسي الاصل كيما حذف الياء لكن بعده الظاهر ان بعد هذا الكلام ان بعد كلام الفارسي في حظ ما بمشي عين يحلف يقول اصل كما يعني كيما وقال ابن مالك ان هذا تكلف انظر هي كاف التعليل وما الكافه ونصب الفعل ونصب الفعل بهذه شبيهه بكيف المعنى اذا المرء بعدها مثل كي مثل اللام وزعم ابو محمد الاسود في كتابه المسمى نزهه الاديب ان المسمى نزهه الاديب او ايش أن أبا علي حرف هذا البيت، وأن السؤال فيه إذا جئت فامنع طرفك طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن لها واحد تنظر. قال ما بلا حرف أبو علي الفارسي ولا مشكلة في أدراك يعني هكذا. ما حد على حين قال إن أحمد لا أحمد الله أنا ما هو زمخري ما هو زمخري والثالث الاستعلاء ذكر الأحمد وأن بعضهم قال ما لكم كمان جرب